نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، الأشياء التي صنعها الإسلام خمسة، وهي لا إسلام كه إلى لي أو إسلام كه دور واشن. عباد الله، قبل إنتين أنشن تهجر. عباد الله، خطباء المسلمين، مسلمين تخطب دودي وعايكم مشكور سيه ما انتبه خساب سن أحكام هذا الشهر المبارك بشن بركي سني أحكام تيدا أيكم مشكور سيه خاصة هذا البلاد المبارك. أسأل الله تعالى أن يحفظه ويحفظ أهله. إلهي سبحانه وتعالى هبركيه الكيسن هبركيه وعايق طبذين يكون مشكور سيه. أما أهل العلم وحيكم مشغول سيهين إليكها الله أحكام تبشن إلى ذهي، لكن إنه وحينكها الله إنها مسألة مهمة. عباد الله، وأنفسها بسنين هذا شهر المبارك بشن بركي سنة أنفسها بسنين، لكن قصها بسن مسألة لا يلغي أبو إن بضن إن مدحوغ بكم مقنتهي. أما عدك هذا شهر أيرتهي، أما إن لصو هذا القضاء نقطي شيء نادر. عباد الله، إلا من باب بحوية الميثال إن تصال الله تصالي كليهات المويان علم وحوية لكو بغين عدنا إن وحوية باب في سكراء عين أي إنك هلينا وعينك هلينا. عباد الله، وحوية هاي واشن شيء وإسلامك إلى لي واشن شيء إلهي سبحانه وتعالى واجب انك قدقين ان حفظنه عد حفظي ويدا وحكى بابا ايه بني آدم بمديسي ايه وهي بل وحاو النقون ايه قف انجر. عباد الله، شنتا سوى شنتا اهل العلم وهو يقانان الضروريات الخمسة وضروريات كشنتا ضروريات كاسمها ضروريات الخمسة اللويري. عباد الله، وشن شيء ونفس بني آدم كوايوبا هانتهاي شتا هدي أي ويدنا وشن أي وحويا بابا خصبنان إيسا. عباد الله، شتا سوى حايتهاي وحفظ الإسلام كذلك حفظ النفس كذلك حفظ العقل كذلك حفظ المال كذلك حفظ العرض. شتا شيء وشن إلهي سبحانه وتعالى واجبي إلى الانديسة ودينت إلى الانتهدي إلى عبا إنه أدون صدي إن إنه إسلام كإلى لنه ووحيدا وعيا أنك إلى لنا. عباد الله، كذلك أرنتك للبار وأن نفت بني آدم ككجرت إلا إلى ليا وشيء واجب عباد الله والله إلى ليا عندك حد قد بيسا إن لغا إلى ليا وشيء واجب ودمان مسلمين طوراً صاراً عالمهم وجاهلهم رئيسهم ومرؤوسهم كلهم مدح يا أيك مدحا شعبك دمانك وحواجبك إن إلى ليا نفذ بني آدم كفجرت أرنتك ليس دحال عباد الله وإلى لنت الله إلى لنا يا عقلك بني آدم إن لا حفظيه ولغا إلى ليا وحي بابين أيا أما وحي داوعيا أما وحي وحويا تكسين يا عباد الله أرنت أفراد عباد الله وأمالك إلهي بني آدم كوك أرزاقي إلى لنتي سوي الله إنه أدون صدينا إنه إلى لنا عباد الله أرنت شنال وعرضك بني آدم عرضك بني آدم كان لا إلى ليانا وشيء واجب عباد الله وهنا سؤال عباد الله هل كان سؤال يا خصوغا سؤال كاسي وحايتها يا لغا إلى لنا يا شنطا يا لغا الدفاع يا شنطا يا لغا الجرى يا شنطا يا لغا إلى لنا يا عباد الله شنطا وإسلامك والنفس بني آدمك وعقلك بني آدمك وحولها بني آدمك وعرضك بني آدمك عد لغا إلى لنا يا وعيو ووحي له إسلامك إلى لي يا لغا إلى لنا يا عباد الله وحلغ إلى لنا يا إلهي وحلغ إلى لنا يا موحوي يا بني آدم لبدا منك لغا إلى لنا يا وحلغ إلى لنا يا بني آدم أما إلهي لغا إلى لنا ما يشرحك وشرحك إيسي دينك ودين تيسي إلهي سبحانه وتعالى وإلى لذيذ وحويا كفال قاضي كما قال الله جل وعلا سيد إلهي كتاب كيسا قتل مامي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلهي وحوليه شرعك أنك يا سلطة جني أنك أنا إلى شرعين إلهي سبحانه وتعالى لي كذلك إلهي وشرعك المقالن كما جاء في صحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب العباد إلى علمك قال مايو قال قلوب بني آدم كقاضي ولكن يقبضه لكن إلى علمك كقاضي يكون رفعنا بقبض العلماء أهل العلم قبض شدود فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا مرك إلهي مدح علم الله يوم بني آدم وحي سميسن أي المدح جهالا يا النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا وحبي ويدين أيام فأفتوا كبعين ووفتون أيام فضلوا وأضلوا إيبون ويلوا من تكين ويلوا ميين هذا الحديث وحوك ورميا إن إسلام كإلهي رفع سنية إلى إسلام كي سدى دفاع عني قادة يوم القيامة إلى سبحانه وتعالى سدى قادية وحنك قادية علمك حد إلا بدي سكجرت أردنت سكال الله قاد الماي إلى الله وحو بن آدم كلا به سكأرور الماي ضدك وابو بري ماي إيه وقلبك أن وحبك هين هل حديث إياك صاروري عباد الله وبعد أهل العلم يحصن أيام بعد أهل العلم أيضا عيثن أيام إن يوم من الأيام بني آدم كوابه بني أيوم يبقى وحبك لجرني يبقى وحبك قلبك وكجر أن حاراني حلالينك لجرني إلى أين تأينا مجارسين أيها المسلمون عباد الله ما إلهي والله غير آليني نفت بني آدم جوابه وأمي إلهي والنفت غيرك حكومي الله سبحانه وتعالى أي نفتا وقت يجدنا لشهده إنت أي مولانا إسم بديه يربى الله سبحانه وتعالى وهو وقيه إلهي لغا إلالين مايو لأن عد لغا إلالين يو عد حد قد بيسا إلهي أدو ميسكم حد قد بيه قريب وحكمي وقت نواسيه وكوان قاتو عملنا وكوش قيسو الله سبحانه وتعالى لغم إلالين كذلك عقلنا إلهي لغا إلالين مايو عد وضون عقلك كقالي عدو دوننا وأوديني عدو دوننا يبو النصى يا وصين أيام அம்மா உண்டாலான ஐயா கதாலே கவலாக عندي قلبي هذا كان إله إلا غير علي ما يوقفه دون إلهي شرف ترى ضبعت إلا غير علي ما يواي وإن هذا شفا عند إلا غير علي ما يواي وإن هذا عند الله أم لي إلا لي إلا لي يعني وإن هذا شنت إن هذا با إلا علي ما يواي إن هذا نواك إلا علي ما يواي ضروريات الخمسة وحلوي لعباد الله دين توين وباهنة وعطينا الإسلام جير لهاي في حدود إلهي سبحانه وتعالى وحكم جرنين قفك بين هذا الكنو وحي جوجين يما هيسو وحضون الله قنايا كذلك عطينا النفط جير لهاي نواسلا سوكلا عقل بين هذا الكنو النوعا مال كنو النرش بين هذا الكنو كنو لياي عزت يقونا ووحو بين هذا الكنو بين هذا الكنو كنو بحسعر شنتا شيء لا لانتذا وشيء ضروري عباد الله وعن الإسلام كوكما دعاوي ضروريات الخمسة ضروريات كشنتا وحيالها إلا إلى الياء واجب كتاوي عباد الله أيها المسلمون عباد الله حفظ الدين ويقصد به الإسلام إسلام كإلى الانتيس وواجب إسلام كإلى هيوهيري إن الدين عند الله الإسلام إلى هياتيس وحجرو كيهات وإسلام دينك لو إله الرأيو كيهي وعن إسلام عين المجر تيضا إلا إلى ليانا وواجب سلين وأكدونا إن شاء الله إسلام كإلهي وتلمامي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وإسلام كإلهي سبحانه وتعالى ليهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فولاه النغرى للنقضيوي إلا إلى ليانا وواجب أيها المسلمون عباد الله فقد حفظ الله جل وعلا الإسلام إله الإسلام كواحد ذي وحانه كحب ذي إله سبحانه وتعالى وجوه فرطدنا يا كحب ذي وأين تلمان دون إن شاء الله وجهكم عباد الله حفظ الله سبحانه وتعالى الإسلام فلأجل ذلك أيا شرع الجهاد إله الإسلام كإله الانتيسة أيا وحوج ذي الجهاد والجهاد كهدو سنجر لهين وحبابي لها إسلامك وحنا بابي لها عدك سو إسلامك أم كجر أيا بابي لهين لكن إله المسلمين توحوا فري إن الدفاع دان دين تودا إن الدفاع دان وواجب الله سبحانه وتعالى جهاد توحوا كغورهمي آيات آلية فربدا وإن أنت إن كرين كلهات الله آيات وضيك ككافتو منا عباد الله آيات كوبا لله سبحانه وتعالى وحو كل إياه في كتابه الكريم قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إلى آيات وحو كل إياه فقال الله دين فإله الدفاع وحد كدفاع عن كفار فإن الله تقال لما إيسا كفار فإن الله تقال لما إيسا ما حين أقول الله تقال لما إيسا ما سياسة اللو جيدا ما اقتصادي يتقال اللو جيدا لبدا هو ميا لبدا سوى ميا عباد الله جهاد يدا لبدا لقم أروسين جهادنا لقم مرة من لبدا سي جهاد كاللو جيدا وقال كمسلم كحيريا إلا كجوجيو كاسو إله سبحانه وتعالى فري وحن إلهي الراعيين ولا تعتدوا ها حد قذبنا جهاتنا أي إلهي سبحانه وتعالى لي مع ذلك وحو إلهي الراعيين وديني الاعتداء أهل العلم ورحمة الله عليهم وعاية الماما من المفسرين من الصحابة إلى وحويا عدي وحو عصر لأنكه الرئيسي وعاية الماما ولا تقتلوا من لا يستحق القتل ولا هدينا عدي ان وحو يدين الواجب سنين وايا ودك واوي وايا ضمر وايا عرور وايا مستاميكا نبض وطنك كسو غلي وايا كجزيه بحينيا وايا كي عهد لسيي وايا كي مغنغليو كويديسي وايا في وحوية ربين وشرعي قد قيسو سيد إلهي سبحانه وتعالى آية كله كلي وإن استجارك أحد من المشركين فأجره ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuwa waa xaraam yeelay, waa kuwa ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu diidayo in lagu xadgudbo. ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu aayadda ku khatimay ilaahay ma jecla xadgudubka. ayuha almuslimuuna cibaad allah, aayaddaasi waxay waajibisay in islaamka la difaaco, in islaamka la ilaaliyo, in islaamka wixii dhaawacaya laga ilaaliyo ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala waajibiyey. aayadda kale labaad ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu ku leeyahay qaatilu alladiina laa yuuminuuna billaah walaa bilyowmi alaakhir walaa yuxarrimuuna maa xarama allahu wa rasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min alladiina uutu alkitaaba xataa yucطu aljizyata can yadin wahum saagiruun. cibaad allah, aayadda labaadina waxay waajibisay in islaamka la difaaco, in islaamka laga difaaco. alladiina laa yuuminuuna billaah, kuwaan ilaahay rumaynin, walaa bilyowmi alaakhir, maalinta maalmuu dambaysan aan rumaysnayn, walaa yuxarrimuuna maa xaramahu allahu subxaanahu wa tacaala, aan xaaraam yeelay wuxuu yahay xaaraam yeelay, walaa yuxarrimuuna maa xarama allahu wa rasuuluh, aan xaaraam yeelaynin wuxuu ilaahay xaaraam yeelay, aan xaaraamnimo uga fogaanaynin. kadalika wuxuu nebi maxamed xaaraam yeelay, aan xaaraamnimo uga fogaanaynin. waxaa kadalika ilaahay uu yidhi walaa yadiinuuna diina alxaq, kadalika aan diinaysanaynin, diinta xaqaana aan diinnimo u qaadanaynin. kuwa la dagaalamaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaad allah, ayuha almuslimuun, waxaa kadalika ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda uu ku khatimay oo uu yidhi waa kuwa ahlu kitaabka ah, kuwa laayagu ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi xataa cashuur iska dhiibayaan, iyagoo waxa weeye dullaysan ilaa ay cashuur iska bixinayaan. haddii ay cashuur bixiyaan walaa tactaduu, aayaddii horaa iyagu noqonaysa walaa tactaduu, kaafirkii dagaalama uu laaya la yidhi hadduu yidhaahdo war rasaasta iga jooji, waxaad doonaysa oo waxa weyn xoolaan ku siinaya, qorigaaga waad laabi, dilkiisuna xaaraan bukaan noqonaya. ayuha almuslimuuna cibaad allah, labada aayadood waxay waajibiyeen in ilaahay subxaanahu wa tacaala islaamkiisa la difaaco. xifdu lislaam ayay labada aayadood waajibinayaan. waxaa laga xifdinayaa waa dhowr qowl, waa dhowr qolo. qolada koobaad ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ka warramay inay ku baar yihiin alladiina laa yuuminuuna billaah walaa bilyowmi alaakhir walaa yuxarrimuuna maa xarama allah wa rasuuluh kadalika xaaraanta aan ka fogaanaynin, alla ma rumaynin, maalinta maalmo u dambaysana ma rumaynin, kadalika xaaraan kamay fogaanin, sharcigii ilaahayna kumay camal falin, walaa yadiinuuna diina alxaq. ilaahay subxaanahu wa tacaala islaamka waxa uu ku xifdiyey biljihaad, oo laga jihaadamayo oo laga joojinayo kufaarta islaamka gardaraysanaysa ama islaamka socodkiisa diidaysa in dariiqa laga hor qaado ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala waajibiyey. arrinta kale labaad ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku xifdiyey haada alislaam ee ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu aqoonsaday inaynu islaamka ku xifdino waa qatlu lmurtadiin, waa kuwa diinta ka laabtay oo la laayo. waridatu cibaad allah hiya rujuucu can alislaam, waa islaamkoo laga laabto. maxaa lagaga laabanayaa? bilqowli, in hadal lagaga laabto, aw bilficli, in ficil lagaga laabto, aw caqiidatin, ama caqiida lagaga laabto, aw tarkin, ama kateg lagaga laabto. afartaa shabi ahlulcilmigu tilmaameen waxa ay riddadu ku xasilayso. waqad dakara bacdu ahli lcilmi aqsaaman kadiira, bacdu ahli lcilmina waxay tilmaameen aqsaam fara badan oo keenaysa qofku inuu ridoobo. waxaana loogu noqonayaa kutubta qoran ee fiqhiga ah, khaasatan baabu axkaami lmurtadiin, halkaasaa loogu laabanayaa. cibaad allah, aad iyo aad bay ahlulcilmigu uga hadleen oo ay bayaamiyeen waxyaalaha lagu ridoobayo ee uu qofku islaamka kaga noqonayo, laakiin afar shay kale hadda ayaynu ka hadlaynaa oo ay ku soo wada laabanaysa dhammaan. qaybta koobaad waxaynu nidhi waa riddada ku xasilaysa bilqowl, dhawaaqa ku xasilaysa. maxaa looga jeedaa? waa kasabbi illaahi subxaanahu wa tacaala, waa cayda ilaahay la caayayo. faman sabba allaha subxaanahu wa tacaala kafar, وخرج من الإسلام ووجب قتله من كيلاه عاية وكافر إسلام كنه وكبحي وعن واجبا إلا الدلو حفظا لهذا الدين حفظا لهذا الدين وحفظ الله حفظنا يا إسلام كان كنا ما هذا الرهب الوي وإسلامك ألقى وحنك فائدة سننا عباد الله قفنا إنونا اختيار لهي ونا شرعك إله اختيارك لهي الله نا اختيارك لهي نبي الله محمد نا اختيارك لهي قفك حرماها إله أدوم بوية شرعك سنة أدوم بوية هاي وحوطونا إسكاها من الماي قفك كوها الله كلمة الكفر إسلام كواه كبحي وعكذلك اللمنا صب النبي عليه الصلاة والسلام نبي محمد الله عليه الصلاة والسلام إسنور حاصلا أو واضحا قف إسلام كوك كبحي وعكذلك صراع عيسى صب هذا الدين دين تنعيد لا يجرن صراع عيسى وعصراع عيسى كذلك صب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته إذ إله أسماء دي صلعايو أما إله صفاتي صلعايو أما إله أسماء دي صلناقسيو أما صفاتك إلهي وحلق الشيء الله تنقسيا إيدنا وريد واضحة وحكذلك صراع عيسى عباد الله نبي الله محمد أسماء دي صلعايو أما تنقص لقو سمعيو أما صفاتك صلناقسيو وحيك سنعيسى ربا واضحة وعن واجبين لدلو حفظا لهذا الدين عباد الله وحكذلك أهل العلم وإيكا أهلين إسلام كعيديسا أما تنقص سمين أما أسماء الإسلام كليها وحكا شيد إسلام كوحكا بحيسا أرين طلب هذا لك بحي إسلام كوحكا من عباد الله وبالفعل فعل أصميس فعل كمحال وغجيلا وكرمي المصحف كتاب كقرآن كوتورتو إهانة له أضو إهانيني ووحنا قرآن هذه قولة وأضحو تورتو إسلام كوالك كبحا قد أفضل الله تحدقنا كذلك أضوان تور لكن وصخ تحدق أما النجاس تحدق أما النجاس كقرى ولقو قالوا بي عباد الله وحكذلك لقو قالوا بي السجود لغير الله إله غير كيو لو سجوده وحكذلك لقو قالوا بي عباد الله مساجد إله يولد الدومي إهانة للمساجد إيه مساجد كالد الليل ما هو واسع الدين كلا صار عباد الله واسع الدين إلى الأحسن لو قوري إيه إلى الأفضل هذا وحلال عباد الله وإن الظنان فهي مسلمين تنك ميسول من وقت النبيين عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا إن المساجد واسعيات تانجدنا وحوي عباد الله إن قفلك عقب كسوك ليه ومساجد كبابيه أو يرى وحن مساجد لم يرى ولو قالوا بي ونو قالوا بي إسلام كان وهو كبحية ورد بالفعل وي كذلك رد بالفعل وحصوك ليا السحرة سحرة نوا كفار ساحرين توا كفار خرجوا من الإسلام بفعلهم وسحرهم فعل فأي سمينيا هي كذلك وحن سحر كسحر كايدك سحريان فعل كي خصمين يا أي يبنى إسلام كي كذبح إنت إن الله يا واجب أي نقون يا مع الله لين يا بني آدم كموسى حرهين وحضون موسى سمين كرين ما يا حرمتي الضون إلهي باتا الضون باتا يا دنيا ذلك الصدي أو مليه الاختيار وحي كفار بينك تابعين يا عباد الله وقصاصا حرية الرأي وتعبير الرأي كذلك حرية وفعل وحوية حرية الفعل هذا وكفر ودين وحوية الكافرين عباد الله وكذلك صوت غليوت صدحانة الردة بالاعتقاد وقلب وحق دعية وكوحو الاعتقاد وحوية الجهمية كاعتقاد الجهمية الذين أنكروا الله سبحانه وتعالى هو صوت كري إلهي سبحانه وتعالى يجريتان كيس ياس مادن سياسفات كيس وكذلك اللهم إذا بدعة أما كذلك عقيدة شيعة الرافضة عقيدة شيعة الرافضة الذين لا يؤمنون النبي عليه الصلاة والسلام رسولا أم الرميسنين الرسول لما علمنا بطالب الرميسن هؤلاء كفار يغنى وعقيده وعفو قالوا بين وعقيده دولة أيها المسلمون عباد الله وحكذلك أي قدران وحيا لها للعلم بأي شيئين إلا قالوا بيو وتركك مع اللوغة جيدة تركك عباد الله وعلى اللوغة جيدة تركك وترك الصلاة ترك الصلاة وكفر عباد الله نك صلاتك تجا وكافر بالله العظيم الله سبحانه وتعالى أبوك قالوا بي لدحل ما يوم مصاد مصمين قبورها مسلمين تلقوا آسمائي لقلت كلمة يا والطوري قدرك تعوض يا لسك تطوب يا دعلك سقاد الله قادني ماي كذلك يسب وحد أحل ماي كذلك وحيا لها أو نمرك هلين آخر شفاعة لله سبحانه وتعالى ونبي النسي مهل يطارق صلاة وكافر كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في سنته صحيحة. أيها المسلمون عباد الله ردد وحاو الدليل ما جاء في صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم حلال نقول ما يبي قف مسلم والله يا عيام إلا بإحدى ثلاث صدح مكو بلو يا عنكرة صدح روح كمدة والمارق من الدين والمارق من الدين. هذا الحديث هو متفق عليه وهذه اللفظة وفي صحيح إمام البخاري. أيها المسلمون عباد الله حديث كسوحك والرمي قفق إسلامك كبحا إن ذلك سوء واجب يهي حفظا لهذا الإسلام وحفظا لهذا الدين عباد الله إن إسلامك الله حفظيه والله إلى لي بني آدم كما بحكرت إسلامك اختيار مليه هديك بحر قرطة لك أجرية يا قرطك أجرية مدحوينها المسلمين تامك حيدي صلى الله عليه وسلم بإسكالي لبضا من ما أحكام تفولين تيدا إسكالي وزير الدفاع شقق ملك رئيس الوزارة كلها تيد مدحوين عيا إسكالي وعن كذلك لهين وزير كداخل قمالة كخارج قنماله وأحكام تفولين تيدا إسكالي عباد الله مدحوينها المسلمين تايا إسكالي هي كحيديسة عدك لو فولين كرتا مجلتم لا وزاد من فولين أمين يضى الله فسحمه يعني. ولا انت اننا من تنقوك عنه هذا البان اسلام ككسار ان ان مريا ان اسمع ان دعي من مصورة ليس عباد الله ان انه كو اجماعنا قف انك انك مدى وان نرانا اسلام كبان كتورني كبعدنا واندلينا وان اضبنا ماها عباد الله ان قفوسا اختيار لهي اسلام كادوك بحنا ان لدينين وعود دليل ما رواه امام البخاري رحمة الله عليه حيث قال حدثنا أبو النعمان رحمة الله عليه محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه. نبي عليه الصلاة والسلام وحوليه منك إسلام كيس بدل بالقول كبدل أو بفعل كبدل أو بعقيدة أو بترك كبدل يقتل والدليا حفظا لهذا الإسلام وحفظا لهذا الدين وإلى الإسلام كان لا إلى لنا يوم وإلى لنبكة كبحي الدين يوم بدك صوك لين الله إلى لنا يا عباد الله إسلام كوان قلي كرنا كما بحيث هذا كبح القورت أبو مقر عد قورت وكجر إسانا ومدحونا إياك الحقيقيس عدك لما هو ذا صوك عكاجر ماي. أيها المسلمون عباد الله وعيالا إسلام كنو إلالي وإسلام ككو إلالي إلهي سبحانه وتعالى واجب إنك قدقي إنه إسلام ككو إلالي وعوي ولا ليا ومحاربة البدع وبدع على تقال كيلا وإن بدع على تقال وأن بدع إسك جوجين كذلك أهل البدع عد بدع ربطنا لجوجيا هذا أيضا وحيك متهي حفظا لهذا الإسلام وإلى لله إلى لنا يا إسلام كان عباد الله وإلى لله إلى لنا يا بني آدم وحدين تود خلق لنا وإلى لله إلى لنا يا بني آدم كان إسلام كود الله عياره سلا صلوا إلى لنا يا عباد الله. وفي صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة حرم المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه فضلا صرفا ولا نفلا. نبي عليه الصلاه والسلام وحرك المامي اولي مدينه وحرم الله سبحانه وتعالى وحرم كليل بلسان نبينا عليه الصلاه والسلام الهي مكه حرم بو كدغي نبي كنا مركاسه وحويري ان المدينه حرم بان كدغي سيدو الهي مكه حرم كدغي وعمر كان النبي يقول عليه الصلاه والسلام من احدث فيها حدثا منك المدينه بالعق بحبيره منك المدينه بالعل يمات منك المدينه بالعق بحصميه فعليه لعنه الله الهي نحرسها كفوي والملائكه والناس اجمعين ملائكتنا الهي اكبر غير الهي نحرسك كفوي كذلك بني ادم كن الهي اكبر إن إلهي نحريسي سكفغي. أيها المسلم اسمع، اسمع هذا الحديث وانظر هذا الحديث بل حديث كان دقيسه إلى إذا أيها المسلم نبي قوحك ورمي حدثك لهذا ما أقوى بلد ما هالبي صدح يشان يطبني لباطا ما وهذا حدث بدعة واحدة منك مدينة الليمات المدينة كلها سمائية وحومتي سيهاي إن إلهي معذر بل كورهم عباد الله عند المال والببدع هر لك يانس بل كورهم قصد المال والببدع جديد الله إيمان أيام حافظ ابن حجر رحمة الله عليه مركوا هذا الحديث شرحي أي واحد من هذا الحديث وحل حكنا أي مدينة إسلامية وطن كصو إسلام منك بدعة لك إيمان إسلام كفخ الخلين أيام حكمك أي أولي حكمك سولي أي سلا حديثك لا إما تصيص حديث سوح النصوص يا عباد الله بدعة حمان تيدا وعيلاه سبحانه وتعالى وسلا عرضك النبي أنه جديي وحفظا لهذا الإسلام وحفظا لهذا الدين وإلى الإسلام كان لا إله إلا هو وحفظ الله إلى لنا يا إسلام كان إن وحرايك أنك مدى كل إحضر صنه وأن تحسينك بعد نكار انت اللي مادا وحوم طيسي إن إلهي نحريسك فغيني وعوم طيسن أيام إن النحريس إلهي بيل أيام. قال إمام مسلم رحمة الله عليه حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري رضي رحمة الله عليه عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من آوى محدثا إلى أين حريسها كفغي منك مبتدع سودوية. قال بعض شراح عباد الله أي من نصر مبتدعا أو حما جانيا منك مبتدع دفاعا أما كقف كلي ديق إسلام كلي إسرتاك أي هذا الله تابني ماي لبدا سلوه إن عدليه أهل البدع سلوه إن تسوى محرم أهل البدع أراد الله نصري ومحرم أهل البدع كتب تذكريا له صحري ومحرم أهل البدع أراد الله النصري سا وحاكم تيسني سا أيها العابد إن حريص إلهي أدويده إن حريص إلهي أدويده انتبه أيها المسلم نبي عليه الصلاة والسلام سلوه إليه او مبتدع اللون عضلي او بالعلي اللفتي قيل عضلا فهي وحفظا لهذا الإسلام وحفظا آيات يا حديث النبي كصغناتي إلى الانتهاد او لغا إلى الانيو آني قيل آدي قبا رأي أن لين هين إنو قد احضر صنو او اينو النراء ورمله شين سن الله لنا قروح بضن هذا وحصم تيسن إن أيها المسلمون عباد الله وعيكا تاقا وكذلك النبي أن وحي له كحفظ إسلامكم وحكم بلا ما جاء في صحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد نك إسلامك يرم كسوطر وحام كجير آية وحانهي حديث نبي وحانهي نك الليمات ما قام بسم الله النبي عليه الصلاة والسلام عمل في سنوات له علي حديث في هريرة وحكو جرتي லா யக்பலுல்லாஹு மின்ஹு ஸர்ஃபன் வலா அதலா. இலாஹி ஃபஅக்பல் மாயோ ஸலாது வாஜிபௌ துகதை இயே ஸலா ஸுன்னௌ துகதை ரமலு மித்பலக அக்பல் மாயோ ஹதீஸ் நவஹா குஜிரா فهو رد ولا علينا اياه. فاذا ما في مبتدعها صلاه نمر اله ياتيس صوم نمر اله ياتيس سواء زكنا نمر اله ياتيس شرعي اله يا موافق سنه وشرعك كل احسن او راي تكون هي عباده ذات راي ذاك قسمين ايسو يا الله يعني هو لو قرص بنت انا رصدنا الى تاي واكو خير بين ايسا ايها المسلم ادبا امرك انه اوغاني إن بدعة الإسلام كاللغة إلالي واجبنا إيسها إنه كإلال إنه قفت مبتدعا ما الذي لك رأيت المهو إمانيا جوابتها. ففي صحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل الدم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله نبي روحي قف مسلم لا إله إلا لا لقيك إيسو حلال ماءها إلا صدح الرم المهيا فتحراري موضوحة كجرة التارك للجماعة التارك للجماعة أي فعل فعلا يخالف الإسلام وجماعة المسلمين منك اللي ما دفع المسلمين توحي اللوج ديانا هاي من جيبه أما من جيب صاحبه منك اللي ما كيف كساعدك يوحيوك اللي من الرأي ليسا أما مسكع ليسا يوحيوك كان صلي الله بابه الذي ليا سلاسة بعض أهل العلم حديث كانوا دليشدا عباد الله وحفظ هذا الدين وحكم بلا عباد الله. حرم الله سبحانه وتعالى المعاصي بكلها إلهي وحو حرام يالي معاصي كما أنت إلهي وحو حرام يالي وشرع لها الحدود إلهي وحو جذي الحدود. أيها المسلمون ركن لاسي وركن لإلالي إنه إلالنا نوى واجب قفك المسلم كاك بحتان كيس إسلامك والهرجوك سري هاتيو كوات كيس والرفعين يد المحكمة دوبا الهرجين عبو دولي سامجل لوير قبصني ماي شرعي نومو قال اللوير ووحو سنوكو قالي حديث عبد الله بن عباس نبي ووحو قول من بدل دينه فاقتلوه نينك الدين تيس بدل دلا أيو النبي قول عليه الصلاة والسلام هذه هي يعني قمة عيد دليل ساين انقلب تذكرك قال انما هذا هو محرم وعدي عكرت انك قلبك انه كجلت اركين له لها ان قلبك انه كجلت وعدي عكرت ان هو سياسه لا يسوه اسكش سيدا ما انت حنون كان سياسه لا يسوه اسكش اي كابينك لك سنه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن صوت ليس لعباد الله إسلام كيلا لكيس واجبية عدى إلى لنا إسانا إنك أيتا عدى لك إلى لنا يانا وإنك وحلق إلى لنا يا كبح إسلام كان كبح وحلق إلى لنا يا بدعاين الله نماذ waxaa laga ilaalinayaa raayi aan la imaan ama aan la timaan keenna maqlaaya markiiba qabanaya sida nabigu calayhi salaatu wasalaam leh fa huwa raddun. ayuha almuslimuuna cibaadallah alamru thaani mima saanahu lislaam arrinta kale labaad oo ka mida waxyaaluu islaamku ilaaliya ayuha almuslimuun waa nafsu linsaan waa bani aadamka nafta ku jirta waa bani aadamka nafta ku jirta إلا إلى ليو أول الدفاع هو واجب عباد الله نفسك وجرت نواد إلى ليني وعلى إسك إلى ليني إن الظلم يكفو كيستو ولا الكاغا كوكرب نولنا إن أدفو كيستا ما أدفو كيستا نواك إلى ليني. الله سبحانه وتعالى أي نفس بني آدم كإلى ليي حديث كهرين صومرين عبد الله بن مسعود وعفجر إلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث وحكم ذهي النفس بالنفس وحنفط المسلم كاللودي لكرام قصاصا ነፈደይሽ ነፈደይሽ ከለሃታ ያለው ዲልካ ኢላሂ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወህያላሁ ነፍተ በኒ አደም ከኩ ኢላሊየ ያአላህ ነይ ነጓቶን ፈደይነ ኢንኩ ኢላሊኖ አርሂመተውራያ ወህከታበኒ አሪንተኩ ወልዒባደላህ ኢላሂ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነፍተ በኒ አደም ከውሑኩ ኢላሊየ ኢላሊን አጂበን ፈሸራአ ወህጂደየ القصاص والديات والكفارات والتعزيرات وعو الله يبني النفط هذا النفدش القصاص وعو الله يبني النفط النفدي شيء مغلق بحيه وعو الله يبني إن كفار وقفك يسمعي هذا النفط وقلت كدله قفبا قلت كذا بحصري رصاصة ميل كوريده يسبب قف ميل الكسكيكا تيام مريائي كل عظيم ما دوغان من الله وقتين او دنتي مويان رصاصي هبل وادري ذهب بيكو دعو دنتي الهي الرب لود او صون وخدول دغاي مركا مقتل بخيه كبعد مركي مقتل بخيه لو بيرود يا صوميسا كفاره ما ينبابور باكا فكبي قف ولالكا يا ايو جيري مركا مقتل لبخيه قف كي وحا كسو هريا لو بيلود سو قود با كسو هريا ما ينابو غاري غاغي دقاجينيا aya lil mahajir gul marte waqti ku soo hoos galeena arag uro hayne ama qof ku hoos siifay oo nadar ka inin baad gul marte marka maktal la bixiye ka baaci laba bilood baa ku soo haray waa kafaar si aad u dhanto miso xurmada naftana ay leedahay iyo dhinta ay leedahay arinta ilaahay subhanahu wa ta'ala isoo nooga waramay waxa weeyey ya ayyuha alladheena aamanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla ilaahay wuxuu idinku waajibiyay هو إلهي رميسنا يو اي شرعيقا رمي يو اي النبي محمد رميسنا يو وحو إلهي إذين جديو إذين كواجبي يي القصاص في القتلى دل هدو إذين كتع قلطة إن لو قصاصه أما عندي إن وحوين لقصاص وحل ما عندك قصاصيس وين قصاص رتا إلهي سبحانه وتعالى مركز وحو كور رمي الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى كبعد ما كسو الى يوح الراعي فمن عفي من اخيه شيء منك ولالك لو عفي وحد وما حي فدلك وان كدين سو عند منك وما دلنا دلك وان كسامحني ما كان دوننا الى مركز وحوله فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان كبعد الله سبحانه وتعالى وحو الراعي ذلك تخفيف من ربكم والرحمة فاسي إن السسامح ذا إن الله سبحانه وتعالى أحكام تنيدين جديين إن أدمتك لقابتان وأن حريص حق إلهي كأهاتي وإلهي فضيذين وإذين فضيذين مكتي مركي لك لقات قفكي نديلك لك عفيو قفكي هلكا كبحبال لي أمتنا ونسكبح جوغي عبس مليهن عبس مصارنا لأن حقي ولكبحي مع صهر إلهي وحولي فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون لرى آية ذي السريات إلهي سبحانه وتعالى وحوه كجديي قصاص أيه كجديي عبس قلنا حفظا للنفس المؤمنة حفظا للنفس الإنسان وإلى لنفل إلى لنا ينفت بن آدم وعينه رعرب كوه صدو فني الله لغا إلالي لمايو إيه مصائب كوه كان أيو إيه حنون نظو كان أيو أيها المسلمون عباد الله ما أنت مساجد المسلمين فإنتي وقبضني ويحريه محا حري نفتين دفاع الله إلالي وواجب أيه كلي يانك دفاعنا أيها المسلم ورزو أيها الإسرائيين عدا لغا دفاع أيها وآيه عيد الله حفظنا يا وائي ما إلهي أبو ريب الله حفظنا يا إيا وحاو كان يا واركو يالبادل حدي إيا مساجد وحاوين حري إيا أمد وقوه الرئي وحاين مري ساعد وككدع دورية ضم كن أوقف أيها وهي إنت لمتين وعدد ترى عباد الله وعيد يالبادل حرط كوان الباب حرمي سيدين موكلة ما هينا إلهينا وحو يدي سنينا إنو الباب كاين نغحرو إلهي وحو يدي سنينا إنو الباب كاين نغحرو وصل إلهي إنك لدحق لي إن لي بيودي إلهي سبحانه وتعالى ماشى إلهي كعابديني إلا إنك حرا وحق روح بضن ماها عباد الله والله وافو الحمو قلوب تضمنين ثم توي ويسا وآن النجاهي وعين نبواجب أيها المسلمون خاصة شعب كان سمال الله وحواجب قوة إن إلهي بضن ماها العليا والأمن بان هيسنا الحمد لله وإنا نعبسون من حوله إن يلفه إن يوحى العديين إلا حيوان إن وير رمويا وحن هيسنا عاطمات أنكو راح هيسن إنن كايس كده ليسنا نائتاي وحن هيسنا أرساق إلهي بين حنينا وحن هيسنا مساجد يوين نوفورا عباد الله وحن هيسنا بل عقلك شقين إيا وأنك شقين إني والك لك أيها المسلمون عباد الله حنونا ذا المساجد لك حري إن كان الله إنه حوية وأقدار إلهي كاني وأشري إلهي كاني بل والله أخباته إن سوق عليس عباد الله تدكي الباب الحدي هذا القمر قصود ليكو بعد إن بنان كو بحل لضب لول وحكو الباب كانوا بحل إلهي ذا قدم أغجني وحنون صدى إسلام في راشنة سوئي ستي إيا إلمو أيا حنون صدى وحاو شقينا يانا وهو كيدي كمدعين وراهذا وحاو نورانيس ولا لي قعمها اللقو كالقاضي ارتا اللقو كالقاضي تاهو يدد ركوك نيس تاهو يدد القنبوب تكبير نيس هادونكو قضي نيس محوق دعواي تن الباب الحرطي ياين عدو إمن عدنائنا صور سلام محوق دعاي ولا لي العقل جنانكو شقينا وروح الله إلى علينا يا نفس بني آدم كله إلى علينا يا وبني آدم بالله إلى علينا يا الله الله جمع إلى علينا أي يا ك الله يا ك إلى علينا قريب وحقوق حكومي كل نفس ذائقة الموت يا هاي وحقوق حكومي قريب عن مرنا كسيجيني وعن نفس بني آدم كله حدنا يا ما من مصائب إلى هاي كاني يا امتحان هذا حد إلى هاي كإيماني وحلاج حدنا يا وقصاص سوى هاي كإيماني حتى إنه نران إلى هاي بنك حدني لما سؤالك لها تجواب تبان بعنا كو إلهي مكو حجد بالنفطا حنونك وكو رضي جواب طبعا ما يحب وحلق إلهينا نفط بن آدم كو إلهي كو حجد بي لابا إلهي مضمان كقادنا مركو إن نجدلو جواب طبعا ما يحب وحلق إلهينا وحلق تكقادنا إلهي أضو ماذا قيري وكو حكومي مصائب كنا وكو تلقى أرنتك للبا عباد الله إيه إلهي نفط بن آدم كو حجدين وحكم إذا شرع لها الزواج إلهي قربه شرعيه سيان لودلين وحلاشي سكوك أبصده وحرم عليهم فك وحلق حرام إلى الزنا لأن الزنا هو حيكان إيسا إن قرطة لسكجرة متقح لسدلو وحيكان صنع إيسا إلا إسدلو سيد حديث عبد الله بن مسعود خطبة ظهرين وغجرين نبي أنه مركو يري مبنانا ديك إسلام كي يعتان كيسو إلا صدح الرمود مسود مويان وها حديثة كجري عن نفس بالنفس أيها المسلمون إلهي سبحانه وتعالى كتاب كي سوحه كلي اليوم أحل لكم الطيبات ما أنت إلهي وحيدين حلالي طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعام كيهودي النصارى سميسان حلال بوجهية وطعامكم حتائل الكرستان والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وكذلك إذين حلالا دمرك يهود إيقوى النصارى وإذين حلال كوين إيقوى النصارى أما يهود أحوي لها إفاعي إذا آتيتموهن أجورهن ومركز مهركم السيسان محسنين غير مصافحين إذين كويسكو دوريا وعوردين نزنا كدورانيا إذن دليسا إذن كن زينك دعيني ولا متخذي أخدان إذن كن كيّلا لأن صاحبه إذن كن لصاحبين قبله فالقرآن كما الأخرضا صاحبة بانده ضعي قرآن كان هذا الأخرى إيسا صاحبة كجوس الله كحرام يالي ولا متخذات أخدان وعوله إلي إذن كن كيّلا لأن صاحبه صاحب غوصا قدار هذا اللي لدى بجوه هذين كاللغو قرصان ايو إذن كون كييلن إذن كون زيني سنين إذن كون صاحب سنين سنين لبدا محاك إيمان ايو نفتا لدي لي إلهي باتاكو إلالي نفتا بني آدم وحفظا لهذا النفس وإلالي ما إلالي نيو نفس الشركة أنك جرت إلهي النفس أنه وإلالي إنك وإنك إلالي أن ظلمي سكو كيسن إن أولا لهن مسلمين فظلمي كيسن أنه وإلا إلالي ولا لهن محيقو بمن أيا ولا ليا ما أنت مسلمين بضن أيا الله حاقيا وحلو حاقيا مثل بويق صدوركي وحلو حاقيا مضوي قوعيي وحلو حاقيا الرهب البون نقضي وحلو حاقيا سياسة نسو خلاف سنهي وحلو حاقيا حزب كلايو كجرا وحلو حاقيا وحلو حاقيا وبنياي كتاب كيف يبوك وليك أخرين بدنتي كتاب كيف يبوك وحزبك قرية وليك أخرين بدنتين عباد الله نفت بني آدم كوالا إلالي يا أيها المسلم إلالي نفت بني آدم نفت بني آدم كوالا إلالي يا إلهي كعبصو ويوسن إلهي بريكوسو دون النيل عد إلا بوديكا حارانا عد إلا بوديكا حارانا أضوتا ربها وتقين اسكجر أيها المسلم هل نقل من بيغ مسلم كوكو أربيو نبخصاني ما أنت بيك إسلامكو وحوكو يا عيا وكرس وحوكو يا عيا وكرس وذاك يورا لضا بيك إسلام كما أنت والله يا عينيا وحالله يا عينيا وكرسي قاسي باللوفون لها عاقيك لجب يشنسنك بعد بربري كاسي باللوفون لها بديك إسلام كلو يا عينيا كا قرحينيا وحو قرحينيا وحك لماها وان جهة ثميا مقاليسو مسلم لكم جهة ما والله مسلم لكم جهة ما والله وبالله وطالله ثاني مقاليس دكت عطا ترى ان ثنا ما انت كو جهاده يهونا نبدا سددك بركود امن سيين كو مغالد للجوبا وحي امن سيين المسلمين بيننا بور مجون الا يسغمويا كبعد نو حلي وما حن يهود قدونا صوتا بصلاه يهود ما حن كتي ان كيد سشاي لا اله الا الله نفتي بني ادم كو حي قبر برتوا ما حي وعقيده فاسده وحي قبر بريسه نفتي بني ادم كو عقيده فاسده أتان كالا قبنن وأن أمدل لك قبنن نفدي بني آدم كويد من أيسا آوه إلالي تنفت بني آدم كإلالي نيس إلهي كواتون صدي إن الإلالي سو ورنفت الجركة كجركة إيضان إلالي تولالك كجركنا إلالي وحلو حضون أخلطها كبسنعي وكا حاران إن أدوحي نفتي سصاب أساليف ربطن يدرق إلهي نوجده لبوك لبوحو وحبوك اللي أحسدي وارضرق لو كلا بحيله ذا توريان الكرس وبحدما ضرق لو كلا بحيله ذا هاي باس ولا ذا السكيد دما ضرق لو كلا بحيله ذا به كان لقاط ما ضرق لو كلا بحيله ذا دجع لقاط ما دمر كيا عروت إلا درما هاي هو المسلم ونفتي بني آدم كلا بويه وعيالا إسلام كن نفتي بني آدم كوكو إلى يو حكم إلى عباد الله انتحار واحد لا ينقف يسخرني إلى أيوة نفتي نكو إلى لي وحرام كذي يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إلهي وحولي إلهي شرعي سد دفاع إلهي شرعي سد دفاع لفيه إننا هلاك كردنا هلاك كوحة كمد الضمل حنبارته وأدبك فقابته وأترال هنا النبدأ هل كنان كبلا بينا وأدق بحكتك إلى أين أكون روحه أنت أن إلهيك بالبادية أما دعوحي يا إلهي سوكاسي أيها المسلمون عباد الله إلهي كتابك سوحه كلي ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما والذيه إنها الدينين إلهي ويدنا حريصا إياه لصنا فالينا بشوكا حارا إلهي سبحانه وتعالى وحب الراعي ومن يفعل منك تاسم إياه عدوانا وظلما منك النفتي سدلا إسقرك حد قذبيا وظلميا إلهي سبحانه وتعالى وحوية بوهاي إنو النار قلمي وحوية بوهاي إلهي إنو النار قلمي أيها المسلمون عباد الله نفت بني آدم كوال لحفظي وحل لحفظي عباد الله عقلها بل لحفظي وارحي عدا كل واقيس نفت بني آدم كينا نحفظنا وواجب مسؤولية بانك سارن إن النبض إلى علنا كوا كودا واقعيو كوا أورنا يو نفذ بني آدم كإلا إلى علي هو واجب وديك مسلمين هل جوجي ديك مسلمين تيا عيا هل جوجي أما قبائل سكولاين سكولاين أيه أما كذلك أولا كليس فدي لي إلا جوجي وواجب كذلك إلا جوجي عقلي يوحي بابين يي خمره بيا عيا وعقلي بني آدم كلا إلى لي بابين يي حشيشة بيا عيسى وعقلي بني آدم كوحيا ليس وحيا عيسى كنينك وعويا دلاغاها يا طروق اسكاها عباد الله عيد جوجي ميسو وعلى وحي نفس بني آدم كعقلي يجي دلي يي وطن كوصو قليا ومحاتها اللوح الواي معاتها اللوح الواي انت اللي هاي الهي من كحرين النفطا انت اللي هاي مساجدي الهي من الهي نفطا اللينا يا كحرين والالهي نفطي سليم جنة ووضع روحين كرعيد ويدين سانا مجد الهي ونو روحين كرع دوري با جيغي ساري وحان دوري اهنو الهي نقو روحين كرع وحين نقو روحين كرع بورين نقلا وإلهي سيغاك وكسوك لي وعيد نجد دفاع عيسى سنجرين ولله سبحانه وتعالى أنت لصارا ولله تلدو جينو لكن معاصدنا انقبنو وحي نفت بني آدم كل من أيسي عقل يجو كل من أيي وطنك وابوحا والله وطنك وابوحا خمر يصوك لي وطنك آدي آدو فرب ذيهي معاك الوقب الله يهي ومصائبك كيني حشيشة دبات الله وعيدا كل دوخ سيه حشيشة دماتا لعباد الله وعيدا كل دوخ سيه وعيد وطن كوحك قبل إيسا إلا دوخ سيه مال الله ملايك قبتان عيد سدان وشعب عيد شدة وشعبك إلهي سبحانه وتعالى أنك عبصنا ولا ليا وعام ويررنا وعقلك بني آدم وعام بابيننا وعقلك بني آدم وإسلام كانوا إلالي وكذلك بابايو إلهي سبحانه وتعالى وديدي أو حفظي ومالك بني آدم إلى سبحانه وتعالى حوله أننا وحفظي سيدا لأجلك عقلك الدفاع عيسى إيا إلى الانتساد إلا لقصار وكويف ربضا تعي كلها توحنك إشاريا حتى كيان خمرنا إلى سبحانه وتعالى حد أردك خمرنا حد أردك عد الله ما تلقوا سمعيني وعلموا المسكرة إيبتك سخرامنا حد أويا الله عيد وطن الله طول ليه عيد صمي سنة الله طول ليه عباد الله كذلك حول المسلمين قال شد الله قالنا حجب أطال ودفاعا لهذا النفس ودفاع لدفاع أيه نفس بني آدم كذلك عبد ليجنا حدود بإله يود ليه أو حيا الله حديا لا ياجرا سدة جبل الكتاب كإله سبحانه وتعالى والموت المامي قف مسلم قف كذنك قما إمر خاتي وايا إلهي سبحانه وتعالى وحي النفري إن أن 80 جلد قد فنه حتى أن كهلنا بقل جلد قد فن لها أما تقحب اللي قد دين لها صدح رنضم به وعقلك هي مالك هي عرضك صدح ذو وحي وشقين يا وحي النفس والنفس إلى الانتين شنف إلهي بإلالي إسلام كنا إلالي إنه إلهي إنه أطوان صدي إنا إلالنا أيها المسلمون ودنا وراء الله ورشنتا ويرر باكو صعدا ورشنتا ويرر باكو صعدا ويرر بني آدم كو صمين يا إياكو صعدا إلا كدفاعان هو واجب عند الدفاع عيسان هو عند إسلام كشيغا نيسا عند إلالي نيسان هو عند إسلام كشيغا نيسا شعبا وحكومة عباد الله وفي صحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم نبي نوح لي ورديقين إي حولهين إي عرديقين حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أيها المسلمون عباد الله إلهي شنطة وإلالي شنطة سوى شن إلى شن وحان خطبة وخاسية لعباد الله شنطني سيد بيها نغطمان اينا شنفا واشن لغو عياري مساجدي بدعاك ابو حسنتي قريه اللي بدعاك ابو حسنتي هذا الكيم اللي بدعاك ابو حسنتي بل قعمه اللي بدعاك ابو حسنتي إلا إن إلهي ونحاري سيمويا وحا إلهي مساجد وحري ومركان سنة دي كدداري ويني وحا إلهي مساجد وحري اعتدك مضحراها مساجدون اي كقد قنتهاي مساجد اي كقد قنتهاي وامر كان مساجدي وديني سنة صحيحة هاي وامر كان وديني وحي صحراء هاي ومركان كدقنا السوق ومركان كدقنا السوق عباد الله مساجد يا روسيا للسوق قلنا يا سوقا مرتحنا هاي برا صاحب كي وضع حقوق رقيني ريبو رموداني وحقوق قيني برا صاحب وحلقا مصي من مساجد كتحديث الدين تكو عايي وحقا شن امان الله أرضي شبا عيدي كتري وحالكا كموقت عباد الله ريبو رم هذه الهي عايا أما الدين تعايا وهو عايي لكن شيء هذا الدين تعايا ها قيامها كعي الريبو رمو اسبدل ورياله الإله سبحانه وتعالى كعب صور وروح الوادي شرعي نقدر حيوي نك الدين تعايا أباها نحن نقضي والله روحنا إلما هدش عن نقدر قرط الله جريا نبي محمد بايري بركة لتاقى يا مدعوين أنا شقق له أدي يا أنه شقق ملينا تصالا إنه كنا هاي ورن كنا لقد تصالا كنا هاي عباد الله عند حكم كفولين إيسا وحوي والدولة عباد الله إلهي سبحانه وتعالى أنك عبصنا ولا لي شنطا والله إلهي ونوي دين شنطا إلهي ونوي دين إسلام كي محان كحفدري محان داوع وكيسني محان قلق كقلني نفتي بني آدم كمحان كقفني عقلي بني آدم كمحان خربني حولي بني آدم كمحان بوبني عندي بني آدم كمحان داوعني والله هو اللي سوي دين الوحيد وحينا معه